سيداتي أنساتي سادتي، نحييكم وننقل لكم المباراة الكبيرة جدا جدا. لو قاعد في مدرجات الدرجة الثالثة، على يمينك فريق ابن النادي، وعلى شمالك برضو هتلاقي فريق تاني بس اسمه ايه؟ ابن النادي. ولو قاعد قدام التلفزيون مش هتشوف حاجة، عشان الماتش هيبقى حصري وعلى راديو الشرق الأوسط وبس. ابن النادي مع شريف عمر. وصفر الحكم وبدأنا المباراة مع ابن النادي وصاحب النادي، الفنان التشكيلي والشاعر محمد الجبالي. هتسمي النادي ايه؟ ممكن اسميه نادي الموهبة. مفيش نادي بيقوم حتى رياضي فني اي حاجة من غير موهبة. لو هتقدم كده روشتة لاكتشاف المواهب، والله اهم حاجة البحث في الاماكن اللي هي مش معتادة، او الاماكن اللي هي لا يسلط عليها الضوء بشكل كافي. يعني انا مثلا في الاقصر في نهضة في الفن التشكيلي رهيبة. انا بحيي الفنانين بتوع الاقصر وكلية الفنون الجميلة هناك، في مستوى عالي جدا، انما مش كلهم مسلط عليهم الضوء. انما مهم جدا ان احنا نبتدي نقدم الشباب الموجودين في المحافظات البعيدة، في الاماكن اللي معلهاش ضوء كافي، ونقدر ان احنا نبرز موهبتهم. والحقيقة ده ابتدى يحصل بتوجه الدولة في برنامج زي الدوم، في برنامج زي دولة التلاوة، ابتدت تحصل نوع من التنقيب عن المواهب في كل المجالات، ودي حاجة الحقيقة بتسعدني جدا. قبل السباقات والبطولات في تدريبات تحب تدرب نفسك عليها؟ حاول ادرب نفسي على الصبر في عدم استعجال النجاح. السباقات اهم سباق كسبته؟ والله أهم سباق كسبته في نظري إن أنا أتحت فرصة لبعض الفنانين الشباب إن هم يعرضوا أعمالهم، ويقدروا إن هم يعبروا عن نفسهم، وإن هم يبقى ليهم تواجد، وبعد كده أثبتوا وجودهم في أماكن كتيرة جدا، وابتدى يبقى فيه طلب لأعمالهم. فحسيت إن ده يعني دور وسباق مهم جدا كسبته. يعني الملاكمة، هل نقدر نقول إن تزييف بعض اللوحات لكبار الرواد المصريين كان ضربة تحت الحزام للفن التشكيلي والرسم عموما؟ الحقيقة ده سؤال في منتهى الأهمية، وأنا بحيي حضرتك عليه، لأن للأسف الشديد احنا بنواجه مؤخرا ازدياد كبير جدا في تزوير اعمال الرواد، بعد ما ابتدى يبقى ليها اسعار وتقدير على مستوى العالم، ودي الحقيقة مشكلة كبرى. وطبعا ده يعتبر ضربة تحت الحزام للفن التشكيلي، لان الرواد دول ناس اخلصوا جدا لتجاربهم، وما كانش بيهمهم خالص المكسب، ومحدش فيهم استفاد بأي مردود مادي للأعمال. فالحقيقة طبعا أي تشويه أو تزوير أو تزييف لأعمالهم ده بيبقى ضربة تحت الحزام، وضربة في مقتل لمنظومة الفن التشكيلي ككل، وإحنا بنحاول نواجه ده قدر الإمكان. السباحة، إيه الموقف اللي خدته أو العمل الفني اللي عملته واعتبرته سباحة ضد التيار؟ أهم الحاجات اللي اعتبرتها الحقيقة السباحة ضد التيار، إن أنا حاولت أقدم ناس ما كانش في فرصة إن هم أعمالهم تتقدم. فالحمد لله الجرأة في العرض هي اللي كانت بتعتبر سباحة ضد التيار، ومعظم التجارب اللي تقدمت الحمد لله أثبتت إنها كانت اختيار سليم. المصارعة، إيه السر اللي انتصرت فيه على نفسك؟ دي كانت قصة يعني قعدت فيها فترة مع نفسي، هي فكرة إن أنا أحاول إن أنا أفصل بين شخص الفنان وبين إبداعه، لأن دي كانت مسألة شائكة جدا. يعني في ناس تحب إبداعهم بس ما تحبش شخصهم، وفي ناس تحب شخصهم بس ما تحبش إبداعهم. فإزاي تتعامل مع المعضلة دي؟ فإزاي إن أنت تقدر تفصل بين ده وده؟ مصيدة التسلل كشفت تسلل أنصاف الموهوبين لمجال الشعر وكتابة الأغنية. دلوقتي في الفضاء الواسع اللي احنا فيه، في كتر النوافذ والأماكن والمنصات اللي ممكن تقدم، من كتر الحاجات الرديئة ما بقتش الحاجات الحلوة تبان، ودي طبعا ظاهرة مش كويسة. وأتمنى ان احنا نقدر نحد من تسلل المتسللين اللي هم عديمي الموهبة او الميديوكر للعمل الفني في اي مجال من مجالاته. الارقام القياسية، رقم قياسي حققته؟ افضل رقم حققته هو رقم المعارض اللي انا عملتها، دي حاجة بعتز بيها جدا. الشاعر والفنان التشكيلي وصاحب وابن نادي الموهبة الفنان محمد الجبالي. كرة القدم، انت الحكم وهتحسب ركلة جزاء، هتحسبها على مين؟ هحسبها على داخل الفن بالدراع، يعني داخل الفن بيلوي دراع الفن ودخله، ومش مقتنع ان هو ده مش مجاله. وصفر الحكم وانتهت المباراة. ألف مبروك ابن النادي مع شريف عمر.